الحمد لله رب العالمين، أعد الجنة للمتقين، نحمده سبحانه أكرمنا بهذا الدين وأنعم علينا بخير البشر أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، سبحانه هو أحكم الحاكمين، حكم بالإكرام للموحدين وبالمهانة للكافرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المهتدين، بعثه الله رحمة للعالمين، وأوجب محبته وتعزيره وتوقيره على المؤمنين، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا دائما إلى يوم الدين، ورضي الله عن آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الإخوة في الله، إن سلعة الله غالية، إن سلعة الله الجنة، وإن الجنة مطلوب نفيس، أعد الله فيها لعباده الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وإن الجنة لا تنال إلا بفضل الله سبحانه وتعالى، وإن إحسان العمل سبب لنيل فضل الله سبحانه وتعالى بالجنة، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لن يدخل أحدا منكم عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله بفضل منه ورحمة. فسددوا وقاربوا. وقد قضى الله سبحانه وتعالى أنه بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لا طريق لمن سمع به صلى الله عليه وسلم إلى الجنة إلا بأن يؤمن به ويعزره ويوقره ويتبع النور الذي جاء به صلى الله عليه وسلم. فلا يسمع به يهودي ثم لا يؤمن به إلا كان من أهل النار وبئس المصير، ولا يسمع به نصراني ثم لا يؤمن به إلا كان من أهل النار وبئس المصير. وما من مسلم يسلك طريقا يزعم أنه يوصله إلى الجنة لم يأتي به محمد صلى الله عليه وسلم إلا وهو سالك طريق ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا إلا دل عليه، وما ترك شرا إلا حذر منه، فما من خير يقرب إلى الجنة إلا وبينه البشير وأمر به محمد صلى الله عليه وسلم، وما من شر يقرب إلى النار إلا وبينه النذير ونهى عنه صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليس شيء يقربكم إلى الجنة إلا قد أمرتكم به، وإنه ليس شيء يقربكم إلى النار إلا قد نهيتكم عنه. ولا شك أن من أعظم الطرق الموصلة إلى جنة رب العالمين أن يحب المسلم محمدا صلى الله عليه وسلم محبة تتخلل قلبه ويظهر أثرها في عمله، يحبه أكثر من ماله وأهله وولده ووالده والناس أجمعين، بل يحبه أكثر من نفسه، ويغار عليه صلى الله عليه وسلم، ويغضب إن نيل منه بسوء، فيغضب إن سبه أحد، سواء سبه مباشرة بأن سب ذاته الشريفة صلى الله عليه وسلم، أو سب حاله وهيئته، أو سب ملبسه، أو سب دينه في عبادته أو معاملاته أو أخلاقه أو غير ذلك، أو سبه بطريق غير مباشر كأن سب زوجاته ونال من أعراضهن، أو سب صحابته صلى الله عليه وسلم ونال منهم، فإن كل هذا من سب النبي صلى الله عليه وسلم، والمسلم يغار ويغضب لهذا، لكنه في غيرته إنما يعمل بمقتضى محبته، فيسير في مثل هذا الأمر على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحيد عنه ولا تغلبه عليه عاطفة ولا هيجان من الناس. فإن سب النبي صلى الله عليه وسلم ليس أمرا محدثا، وإنما سب النبي صلى الله عليه وسلم منذ بعث، فسبته قريش واتهموه بنقائص هم يعلمون أنه بريء منها، فقالوا إنه ساحر، وقالوا إنه كاهن، وقالوا إنه شاعر، وقالوا إنه مسحور، وقالوا إن ما يعلمه بشر، وقالوا إنه يقطع ما بين الأرحام. وسبته اليهود عندما هاجر إلى المدينة، وكانوا يقولون في حضرته السام عليكم، أي الموت عليكم، وكانوا يقولون راعنا ليا بألسنتهم، وخانوه وغدروا به وسموه صلى الله عليه وسلم، وكان المنافقون يسبونه، ولا زال أهل الريب والضلال يتوارثون هذا ويسبون محمدا صلى الله عليه وسلم. والمسلم حيال هذا ينبغي عليه أن يتخذ الطريق المشروع في هذا الأمر، وأول هذا الطريق أن يعلم أن الله عز وجل قد رفع ذكر محمد صلى الله عليه وسلم، ومن رفعه الله لن يضعه أحد من العالمين، ولو تكالب على ذلك أهل الكفر جميعا. فالله عز وجل امتن على نبيه ورفعنا لك ذكرك، كما أن الله سبحانه وتعالى قد كفاه المستهزئين، فلم يكله إلى أحد من الناس، بل لم يكله حتى إلى نفسه، وإنما كفاه سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر وسوف يعلمون. فالله عز وجل كفاه المستهزئين وتهددهم بأنهم سوف يعلمون، وإنا نقول على قول ربنا سبحانه وتعالى: وسوف يعلمون. بل إن من يسب النبي صلى الله عليه وسلم هو المسبوب، وهو الأقطع، وهو المشنوء، لأن الله عز وجل حكم بهذا فقال: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فشانئ النبي صلى الله عليه وسلم هو المشنوء وهو الأقطع من الخير، فهذا الأمر يجب على كل مسلم أن يعتقده اعتقادا يقينيا جازما لا يغير من ذلك شيء أبدا، فهذا الأمر الأول. والأمر الثاني في هذا الباب العظيم أن يحرص المسلم على نشر فضائل محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى بيان منة الله به على الناس أجمعين، وأن يبين حقه من غير غلو ولا إجحاف، يعلم ولده ويعلم زوجه ويعلم أسرته ويعلم مجتمعه حق هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ويغرس في أولاده بيان فضائل هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ولا يغفل عن هذا، فإن مما يحزن المسلم ما يراه في بلدان المسلمين من معرفة فضائل لأناس ليس لهم فضل في الدين، بل قد يكونون على محرمات مجاهرين بها، بل قد يعرف بعض أبناء المسلمين فضائل لبعض الكافرين ولكنه لا يعرف فضائل سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. فالواجب على المسلمين أن يتنبهوا لهذا الأمر العظيم، وأن يجعلوا من هذا الحدث الذي وقع أخيرا سببا ليتيقظوا من هذه الغفلة، ويستيقظوا من ركونهم إلى ما توارثوه، فيحرصوا على أن ينقلوا ما عرفوه إلى أبنائهم وإلى مجتمعهم وإلى من حولهم. والأمر الثالث أن يحرص المسلم على التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء ما كان منها من الفروض المتحتمات كالتوحيد الخالص والسنة الخالصة والعمل بالواجبات كلها، أو ما كان من المستحبات المزينات لدين الإنسان كالسواك وعقد التسبيح باليمين وغير ذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يحرص المسلم في كل حين على أن يظهر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن في هذا الوقت أحوج ما نكون لأن نظهر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بأن نعمل بها ونفخر بأننا نعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نتخفى ولا يكون الواحد منا مستحيا أو خجلا من كونه يظهر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل منا يعفي لحيته ويقصر ثوبه ويتمسك بالتوحيد معتزا بهذا، مظهرا هذا، مبينا له، لأن في هذا نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أعظم نصرة ممكن أن يقدمها المسلم في هذا الباب العظيم. يحرص المسلم على إظهار سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويشتد الأمر إذا أميتت السنة. فإذا كان الإنسان في بلد أميتت فيه السنن، وبعد الناس عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتفرنجوا وأتوا بأخلاق بعيدة عما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، يحرص المسلم على أن يحيي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك البلد، ويصبر على ما يؤذى في هذا، فإنه في جهاد عظيم وفي فضل عظيم. فلا بد من التنبه لهذا الأمر في هذا الشأن العظيم. الأمر الرابع أن يعلم المسلم أن العدل واجب في كل حال، وأن الظلم لا يجوز على كل حال، وأن الاعتداء منهي عنه على كل حال. فالواجب على المسلم أن يعلم أصول دينه في هذا الباب، وأن لا يجعله ما حدث معتديا ظالما بأن يتجاوز الحد ويحمل غير الفاعل على الفاعل، وإنما يكون في ذلك على سبيل العدل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سبته اليهود وسمه بعض اليهود، ومع ذلك لم يأخذ الجميع بجرم البعض، بل كان صلى الله عليه وسلم يعاملهم. ومات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي مع تقدم سبهم له صلى الله عليه وسلم، لأن العدل مطلوب، ولأن الاعتداء ممنوع على كل حال. كما ينبغي للمسلم في هذا الباب، وهو الأمر الخامس، أن لا يجعل شعارا وعبادة في هذا الباب لم يجعلها النبي صلى الله عليه وسلم شعارا ولا عبادة، ولا يتقرب إلى الله في هذا الباب ولا في غيره إلا بما شرعه محمد صلى الله عليه وسلم. فإن هذا الأمر من الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فينبغي على المسلم أن يعلم المنهج الشرعي في التعامل مع الأمور، وأن يكون حصيفا، وأن يتبع في ذلك أهل العلم المتمكنين، أهل البصائر، أهل الشأن في هذا الباب، وأن يعلم

فإنه يجوز أن يحصل حقه مع كراهيته لهذا الأمر وبغضه له. لأنه لو قيل إنه لا يجوز هذا لضاعت حقوق أهل الإسلام في كثير من البلدان، لأن كثيرا من البلدان لا توجد فيها محاكم شرعية ولا يستطيع الإنسان أن يصل فيها إلى حقه، لكن ينبغي أن ينظر إلى مقدار الحق، فإن كان هذا الحق مما يعني لا يكبر ولا يكون ذا شأن فإن الأولى أن يتركه ولا يتحاكم، أما إذا كان ذا شأن وله مساس عظيم بمصالحه العامة الكلية فإنه إذا لم يجد طريقا إلا هذا فإنه يكرهه ويبغضه ويتحاكم، لأن الله عز وجل قد أباح للإنسان أن ينطق بكلمة الكفر إذا كان مكرها بشرط أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول: ما حكم الآتي: تقبيل المصحف، رفع اليدين عند التكبير في صلاة الجنازة؟ يقول الأخ: ما حكم تقبيل المصحف؟ لا شك أن المصحف يجب على المسلم أن يكرمه ويحرم عليه أن يهينه، فيحرم عليه أن يجلس عليه مثلا أو يضعه تحت قدميه أو في مكان جرت العادة أن وضع الشيء فيه إهانة، لأن إكرام المصحف واجب شرعي ولم يأتي له ضابط في الشرع ولا في اللغة فيرجع فيه إلى العرف والعادة، فكل أمر يعد في عادة الناس إهانة لا يجوز فعله للمصحف. وأما تقبيل المصحف فهو عبادة، والأصل في العبادات التوقيف، ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة تقبيل المصحف، فيكون ممنوعا ولا سيما إذا اقترن به السجود عليه، فيقبله ويسجد عليه، يضع على جبهته، فإن هذا من الممنوع، ولا يصح أن يقاس على الحجر الأسود، لأن الأصل في العبادات التوقيف. وأما رفع اليدين في تكبيرات الجنازة فهذه من المسائل الواسعة الموسع فيها، لا يضيق فيها ولا تتخذ مجالا للأخذ والرد والتبديع والحكم بالسنة، فمن ترك الرفع إلا في التكبيرة الأولى فهو على خير وسنة، ومن رفع في كل التكبيرات فهو على خير وسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنائز كثر ولم ينقل عنه أنه رفع يديه في التكبيرات إلا في حديث ضعيف، لكن ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما الرفع في كل تكبيرة، وهو الأثري الذي عرف بشدة تمسكه بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، فمن رفع يديه بفعل ابن عمر في هذه العبادة التي الأصل فيها التوقيف ولا يدخلها الاجتهاد فهو على سنة، ومن ترك الرفع فهو على سنة. والذي أميل إليه ميلا ولا أخطئ من خالفه أن لا ترفع الأيدي في تكبيرات الجنازة إلا في التكبيرة الأولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنائز كثر جدا ولم ينقل الصحابة رضوان الله عليهم أنه رفع يديه، مع حرصهم على نقل كل ما يفعله صلى الله عليه وسلم، حتى أنهم نقلوا سكوته في الصلاة ونقلوا حركة لحيته وهو يقرأ، ونقلوا حركة أصبعه إما قائمة أو محركة، فيبعد أن يروا من النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع ولا ينقل ذلك، لكن هذا يصادمه فعل الأثر. ولذلك أقول أميل إليه ميلا ولا أخطئ من خالفه، وكلا الأمرين عندي سنة يقتدى بها، ومن فعلها على خير. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: ما حكم من يسبح بالسبحة وهو يتكلم في أمور دنيوية في آن واحد، وما حكم الشرع في السبحة مطلقا؟ سبق أن أجبنا على هذا قبل الحج، ولكني أقول لا شك أن كل مسلم يعلم أن التسبيح بالسبحة حرمان، وأقول أمور. أولا، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيديه، وفي رواية كان يعقد التسبيح بيمينه، مع وجود النوى ووجود الحصى، لكنه صلى الله عليه وسلم عندي سنة يقتدى بها، ومن فعلها على خير. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: ما حكم من يسبح بالسبحة وهو يتكلم في أمور دنيوية في آن واحد، وما حكم الشرع في السبحة مطلقا؟ سبق أن أجبنا على هذا قبل الحج، ولكني أقول لا شك أن كل مسلم يعلم أن التسبيح بالسبحة حرمان، وأقول أمور. أولا، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيديه، وفي رواية كان يعقد التسبيح بيمينه، مع وجود النوى ووجود الحصى، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يفعل إلا العقد باليدين أو باليمين. فأقول إن من سبح بيديه أو بيمينه يفعل عبادتين: التسبيح والاقتداء بمحمد صلى الله عليه وسلم في عقد التسبيح، فهما عبادتان. أما الذي يسبح بالمسبحة فليس له إلا التسبيح، أما المسبحة بذاتها ليست عبادة. الأمر الثاني أن يدك تدخل معك في قبرك، وهي من عملك عندما تعقد بها التسبيح، أما المسبحة فمن أمور الدنيا التي لا تدخل معك قبرك. الأمر الثالث الذي أقوله وأؤكد عليه أنه لا يجوز لمسلم أن يعتقد أن التسبيح بالمسبحة أفضل من التسبيح باليد أو مثل التسبيح باليد. لا يجوز لمسلم أن يعتقد أن التسبيح بالمسبحة بالسبحة أفضل من التسبيح باليد أو مثل التسبيح باليد. لماذا؟ لأنه لو اعتقد ذلك لاعتقد أن فعله أفضل من فعل محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لمسلم أن يعتقد أن فعله أفضل من فعل محمد صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع أنه لا يجوز لمسلم أن يجعل المسبحة شعارا دينيا يرتب فيه الناس منازل، فالمريد العامي له مسبحة، والقطب له مسبحة، والوتد له مسبحة، وشيخ الطريقة له مسبحة. لا شك أن هذا من البدع المحدثة، وأنه لا يجوز لمسلم أن يفعله. أما إذا اعتقد المسلم أن التسبيح باليمين أو باليد خير من التسبيح بالمسبحة، ولم يجعل المسبحة شعارا ولم يقتدي بأهل البدع، لأن الاقتداء بأهل البدع لا يجوز، فسبح بالمسبحة فهو حرم نفسه من الخير لكنه لم يفعل محرما، لم يفعل محرما فيما يظهر لي، لكنه حرم نفسه من الخير، من خير الاقتداء بمحمد صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم فيما يتعلق بهذه المسألة. البعض يقول ما الذي يمنع من إدخال السبحة في البدع مع كونها كيفية لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم في عبادة من العبادات؟ أنه ثبت أن إحدى أمهات المؤمنين كانت تعد التسبيح بالنوى، وجاء هذا عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم، فنقول هذا يجعلنا نقول إنه ترك للأولى، ترك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ما لم يكن من الأمور التي ذكرناها، فإن الأمور الأخرى محرمة. فأعود وأقول من سبح بالمسبحة معتقدا أن التسبيح باليمين أو باليد أفضل، ولم يجعلها شعارا، ولم يقتدي بأهل البدع فيها فسبح بها، أنه ترك الأفضل له، وترك الاقتداء بمحمد صلى الله عليه وسلم في التسبيح. وأعود وأقول يا مسلم، إذا اعتقدت أن التسبيح باليمين أحسن، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم إنما عقد التسبيح بيمينه، ما الذي يمنعك من أن تقتدي به؟ لا تحرم نفسك الخير. نعم. أحسن الله إليك وبارك فيك. يقول هذا السائل ما حكم الشرع الحكيم في قراءة القرآن جماعة في الأمداح، هكذا يقول، في الأمداح النبوية الخالية من أي دفن ومخالفة شرعية، وفيها أبيات شعرية تذكر بالموت والآخرة؟ يقول الأخ قبل هذا في السؤال السابق يقول يسبح بالمسبحة وهو يتحدث في أمور الدنيا، ولا شك أن التعود على المسباح سبب لعدم استحضار الذكر، فتجد بعض الناس تجزم أنه لا يكمل سبحان الله، أو معه هذا المعداد الذي يعد. نعم. وتجد يتحدث مع زيد وعمر والعداد يعد، يتكلم مع محمد ومع خالد وكذا والعداد يعد، ولا شك أن هذا يعني فيه دلالة على أن مثل هذه الأمور لا ينبغي فعلها. ثم إن الذكر يا إخوة ينبغي أن يستحضر فيه القلب، وأنت تذكر الله حتى لو كنت تسبح بيمينك ينبغي أن تحضر قلبك وتعي ما تقول من الأذكار. أما هذا الأخ فيسأل عن الاجتماع على المدائح، يقول الأخ ليس فيها محذور، ليس فيها دف، وليس فيها كلمات محظورة. نقول أولا كثير من الناس يقول هذا ليس فيه محظور وإنما كلام طيب، وإذا تأملت وجدت فيه الشرك. الآن فيما يسمونه بالأناشيد الإسلامية كثير من الأناشيد يسمعني بعض الإخوة مقاطع منها فإذا فيها شركيات. ولا شك أن السيئة تولد السيئة، هذا أولا أنبه عليه تنبيها عاما. ثانيا قول الأخ إنها أبيات تذكر بالموت والآخرة وتغنى بصوت جماعي، نقول التذكير بالموت والآخرة هل هو أمر حادث أو كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإن قلت إنه حادث فقد جئت بباطل عظيم، وإن قلت إنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا للمجتمعين على هذه المدائح ما قاله ابن مسعود رضي الله عنه للمجتمعين على الأذكار في مسجد الكوفة: إما أنكم أهدى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مفتتحوا باب ضلالة. فهذا يا أخي من البدع الحادثة والتي ينبغي على المسلمين أن يهجروها وأن يعودوا إلى سنة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. تقول هذا السائل أحسن الله إليكم: في بلادنا امرأة تعرف كثيرا من الغيبيات، فمثلا إذا سرقت فلوس لأحد فإنها تستطيع أن تعرف السارق واسمه أو موقع سكنه وأوصافه، وتردد عليها كثيرا من الناس وصدقوها في كثير من هذه الأمور. نعم. فهل فعلها هذا عن طريق الشياطين؟ وهل الشياطين لها مطلق التصرفات التي تتصرف بها؟ وما يفعلونه هنالك هل يدخل في حفظ الله عز وجل بعباده؟ أولا يا أخي، أول أمر لا يجوز لك أن تقول إن في بلادنا امرأة تعلم كثيرا من الغيبيات. احذر هذا المعتقد، فلا يعلم الغيب إلا الله. ثانيا، هذه المرأة يبدو أنها تجمع بين الكهانة والعرافة، فهي كاهنة عرافة، تدعي الإخبار بمكان الضالة، وإذا جاءها الإنسان قد تستقبله فتقول: لا تتكلم، أمك فلانة وأبوك فلان، وأن تشتكي من الشيء الفلاني. والذين يجهلون دين الله يصدقونها، يقولون: هذه ولية مكشوف عنها الحجاب، شيخة، وهي عرافة. ومن أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، ومن أتاه ولم يصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. فليحذر المسلم أن يصدقها أو يذهب إليها ولو على سبيل التجربة، إلا إذا كان منكرا قادرا على الإنكار. أما الضعيف الذي لا يقدر على الإنكار لا يذهب يقول: أنا سأنكر عليها، أنا موحد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الدجال: فمن سمع به فلينأ عنه، إلا إذا كان الإنسان قادرا على الإنكار وعنده حجة وبيان فيذهب على سبيل الإنكار. ولا شك أن هذا يا إخوة من طرق الشياطين، فإنك مثلا إذا ذهبت إليها أنت معك شيطان وهي معها شيطان المريد، فيسبقك شيطانك إلى شيطانها ويخبرها: هو فلان وابن فلانة، وأنه يشتكي من كذا وكذا. والجن يسترقون السمع، فأحيانا يسرقون شيئا ولا تدركهم الشهب فيلقونها إلى أعوانهم. ولا شك أن هذا بحكمة يا إخوة من الله، ابتلاء، حتى يتبين الموحد المتيقن من غيره. والله يا إخوة إن الموحد المتيقن إذا ثبت عنده النص وجاءه ما يزلزل الجبل لا يتزلزل يقينه. يقول: آمنت بالله وكفرت بالطاغوت. والشيطان يساعد أعوانه لأنه لا يريد لأهل الملة أن يخرجوا من إثاره. ولذلك بعض الحجاج يقول: يا شيخ، قبر الولي، قبر الشيخ الذي يتبرك به، عندما جاءت السيارات لتهدم القبر ما استطاعت، وقفت. وهذا دليل على أنه يعلم ويعرف ويحفظ نفسه، حتى ما يقولون يحفظه الله، وأنه يحفظ الناس، ولذلك يجتمعون عند قبره ويشركون به والعياذ بالله. نقول يا إخوان ديننا دين بصيرة، دين نصوص، وما ترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا إلا وقد بينه لنا، فينبغي علينا أن نلزم التوحيد والسنة. أحسن الله إليك. يقول هذا السائل: هل كلما ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجب علينا وجوبا عينيا أن نصلي عليه؟ اختلف أهل العلم في الواجب من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو واجب مرة في العمر أو واجب عند كل ذكر له صلى الله عليه وسلم؟ والأقرب أنه يجب على المسلم أن يصلي عليه كلما ذكر، إلا إذا كان في موطن لا يشرع فيه الصلاة عليه، كأن كان في الصلاة أو نحو هذا. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.